قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا أمي ألا أحبوك ألا أنفعك ألا أصلك؟ قال بلى. قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال فصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالق غفرها الله لك. قال يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال فقلها في سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله يقول في سننه: وقد وصلنا إلى قضاء الحاجة وإلى صلاة التسبيح وإلى كذا وإلى كذا، كلها يريدها رحمه الله بأحاديث ضعيفة، أحاديث وأسانيد ضعيفة، حتى لو كانت صحيحة، الصحيح غير الثابت، الثابت عندنا هو الذي يعمل به، وأما الصحيح قد يقول هذا صحيح وهذا مو صحيح وهذا صحيح، لكن الثابت الصالحة والمجودة هذا الذي يحتج به عند الأئمة، أئمة الحديث جميعا. أما كونه يقول هذا حديث صحيح أو الترمذي يقول هذا صحيح وهذا كذا، فهذا كله لا يقبل، إنما نقبل في الأحكام أو في التوحيد الصافي الصالح ما نقبل إلا الثابت الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثابت الصالح والمجودة هذا الذي نحتج به في العقائد وفي التوحيد الصافي الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام بعث لينقي التوحيد تنقية، فهو حمى أصل التوحيد وحمى جوانب التوحيد أيضا، حمى أصل التوحيد وحمى جوانب التوحيد. جاءه رجل فقال يا رسول الله إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فغضب غضب ولا زال يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ ما قدرت الله سبحان الله. حتى يقول عرف ذلك في وجوه أصحابه سبحان الله سبحان، أتدري ما تقول؟ يعني تجعل شخص الرسول يشفع على الله، أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ إلى آخره. فالأحاديث الصحيحة اللي يقولون هذا صحيح وهذا ما هو صحيح هذا لابد أنه ماشي، لكنك الثابت والصالح المجود هذا اللي حجة في التوحيد وحجة في العقائد وحجة في الأحكام الشرعية. أما الأحاديث الماشية اللي في فضائل الفضائل أو في الأعمال أو شيء من هذا فيقبل. لكن يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال سعيد بن أبي سعيد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري قال مولى أبي بكر بن عمرو بن سعيد بن سعيد مولى أبي بكر نعم عن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عمي ألا أحبوك ألا أنفعك ألا أصلك؟ يقول أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس ألا أحبوك ألا أعطوك ألا أتحبك؟ فقال العباس بلى يا رسول الله. فقال نعم. صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة الكتاب وسورة. تقرأ في 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة نعم. فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة. فإذا انقضت الصلاة قضيت الصلاة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 10 مرات نعم. 15 مرة قبل أن تركع. 15 مرة قبل أن تركع. أن تركع نعم. ثم اركع فقلها 10. ثم اركع فقلها كذلك 10. ثم ارفع رأسك فقلها 10. ارفع رأسك فقلها 10. ثم اسجد فقلها 10. ثم اسجد فقلها 10 وأنت ساجد نعم. ثم ارفع رأسك فقلها 10. ثم ارفع رأسك فقلها 10 نعم. ثم اسجد فقلها 10. ثم اسجد فقلها 10. ثم ارفع رأسك فقلها 10. ثم ارفع رأسك فقلها 10. فتلك 75 في كل ركعة. فتلك 75 تسبيحة في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. 300 في 4 ركعات يعني 75 وتضاعف إلى 300 أو قريب من هذا. الشاهد أن الحديث هذا أيضا مضاعف، الحديث هذا مضاعف لا يقبل، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي ما يثبت ما نحتم ما نأخذ به في الأحكام الشرعية ولا في التوحيد ولا في غيره. صلاة تصلي أن تصلي الإنسان، لكن كون الرسول قال عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا، هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث الذي تضعف، بعض إخواننا يقول لا الحديث ضعيف وصحيح، والأحاديث صحيحة ولكن فلان يضعفها وفلان، أنا ما ضعف شيء من عندي جزاكم الله خير. اللي يريد المناقشة بعد الدرس فأنا مستعد، يمكن عنده شيء يقنعني أنا، يمكن عندكم علم ما هو عندي أنا، عندك علم ما هو عندي وعندي علم ما هو عندك، فربما أنه يجيب أسمت. لكن مشايخ الطرق ومشايخ الصوفية وغيرهم ما نقبل كلامهم مرة واحدة. الذي يغلون فيهم غلو في النبي أو فيهم تخريف، هذا ما نقبلهم. لكن نقبل علماء التوحيد، نقبل علماء التوحيد أئمة التوحيد نقبلهم، إذا جاءنا بشيء عن الله ورسوله فعلى العين والرأس. علماء التوحيد اللي قال الله فيهم إنهم من الصالحين، الصالحين والصالحات نقبلهم. الشاهد أن الأحاديث التي تأتينا بأحكام شرعية أو توحيد أو عقائد لا نقبل إلا الثابت، بس هذا قاعدتنا نحن. واللي يريد أن يأخذ عن غيره هو حر، اللي يريد أن يدرس عند شيخه ويأخذ من شيخه هو حر، ما نقول له لا ليش ما تأخذ وليش ما تقرأ، يا اقرأ على المشايخ كيفكم، لكن أنا هذه طريقتي وهذه عقيدتي. اللي يقبل جزاه الله خير، واللي يقبل ما هو، اللي ما يقبل ما هو مجبور، ما أجبر أحد على رأي أنا مطلقا، إنما أنا هذا رأيي وهذه عقيدتي إن شاء الله حتى ألقى ربي. عقيدتي مثل الشمس، مثل الشمس في النهار، عقيدتي هذه أتلوها إن شاء الله حتى مثل الشمس، لأن الرسول قال انظروها مثل الشمس، جادة مثل الشمس، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه السمحة اسلكها الإنسان حتى تترب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. على الحق وش في الحق؟ الحق اللي هو التوحيد الصافي والعقيدة السليمة، توحيد صافي صافي وعقيدة سليمة، هذا الحق. لا يزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة هذه متفرقة، متفرقة بالبلدان، ما تدري في أي مكان، قد يكون مجتمع ناس بإقليم، مجتمع ناس بدولة، مجتمع ناس بدولة، قد يكون واحد في دولة، قد يكون طائفة من طائفة من أمتي على الحق، على الحق الذي مثل الشمس، الذي قال الرسول تركتكم على السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالطائفة هذه تجد منها مجموعة في دولة وواحد في دولة وكذا في دولة، لا زال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم على النصر، منصورين حتى يأتي أمر الله، يأتي يوم القيامة وهم على ذلك، لا يضرهم من خذلهم، يقول أوه هذا مخر وهذا يرد الحديث وهذا يفعل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبك ألا أفعل لك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطاه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقول أنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول 10 ثم تأوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فمرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. الحديث هذا كفانا فيه أئمة الحق والتابعين، لأنها لم يثبت هذا الحديث ولا ثبت أن الرسول قال لعمه شيء مطلقا، فلا حاجة أن لا نضعف ولا نصح. نعم، كفانا في علماء الإسلام، علماء الدين، علماء الحق، علماء التوحيد، كفانا به. نعم. فما جاء في ليلة النصف من شعبان، قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن أبي سمرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر النبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، وألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ما جاء في ليلة النصف من شعبان، يعني ما جاء فيها من الفضل أنها تقوم الإنسان ليلتها وتصوم يومها كما يفعل الناس اليوم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن أبي سبرة. وانتبه لابن أبي سبرة هذا، ما الذي يقول فيه يحيى بن معين ويقول فيها الإمام أحمد؟ ونحن عندنا قاعدة أن تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث لابد من القرون الثلاثة، ولا ما نقبله. هذه قاعدتنا، أن الذي يضعف الحديث أو يصححه من القرون الثلاثة، ولا فلا نقبل تصحيح فلان وتضعيف فلان. المهم أنه يقول عن عبد الله بن أبي سبرة قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال عن معاوية بن عبد الله قال حدثنا عن عبد الله عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. الصحابة ما كانوا يقومون ليلة النصف من شعبان ولا ليلتها، إلا من كان يصوم صوما أو يقوم قوم، ولا ما كانوا يخصون ليلة شعبان. هذا الحديث في عبد الله بن سبرة، من الذي ضعفه؟ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ضعفوا هذا الشخص، وأنه يأتي بالأحاديث الضعيفة يسندها إلى أصحيح، وأنه لا يقبل له حديث. هذا الشخص لا يقبل له حديث. انتبهوا، جميع الحديث اللي بعده مثله، لا يقوم بها حجة. لكن لو أن الإنسان صام ليلة يوم النصف من شعبان أو قامها احتسابا لله، ما نقول له ليش تفعل هذا، لكن لا تفعله على أن الأحاديث صحيحة وأنه ثبت شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا فعلت هذا الإنسان فإن ما نرده، لكننا نقول لا تفعله على أنه ثبت. أنت تدور الأجر عند الله، كيف تطلب الأجر؟ صم يوم، صم قم ليلة، كله شعبان وغير شعبان، نصف شعبان وغير. أما ليلة القدر فنعم، ليلة القدر فنعم. عاد شوف بأي ليلة هي من العشر الأواخر من رمضان، شوف بأي ليلة تأتيك ليلة العشر، وفيها علامات أن النور كثير في الليل، الليلة كله نور، تعالى الله وتغير. وتحس أن ناسا يصافحونك وأنت ما تدري عنهم، تحس الإنسان أنك كما مشيت تصافح وأنت لحالك تمشي، لكن تحس أن أحد يصافحه، الملائكة تنتشر في الأرض بكثرة ما سبق لها شيء. فليلة القدر في أي واحدة من العشر الأواخر نعم، ليلة القدر هي اللي يكتب فيها الأرزاق والأعمال والآجال وغيرها كما ثبت في الصحيحين وغيره. فشأن ليلة القدر هي الذي خصت بأن الله خصها بكتابة الأرزاق والأرواح وغيرها في سنتها، كل ما سيكتب في السنة يأتيك في ليلة القدر. وأما غيرها والتنزل الإلهي إلا في آخر النصف من شعبان، في آخر الثلثين، إذا مضت من الكل ليلة، ما هو بس ليلة الكل ليلة، إذا مضى الثلثين الأخيرين جاء الثلث الآخر فالله يتنزل كما ورد في الصحيحين أيضا. نعم. قال بأن ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول على من مستغفر لي فأغفر له. نزول الرب تعالى وتقدس ما ورد في الصحيحين وغيره إلا في آخر، فإذا مضى ثلثان من كل ليلة، ما هو بس النصف، من كل ليلة وبقي ثلث واحد، نزل تعالى وتقدس نزول يليق بجلاله وعظمته، فأقول كما مضى: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألوني فأعطيه. هذا الذي في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم والأمهات الست، أن الله ينزل كل ليلة، ما هو بس ليلة النصف. أما ليلة النصف لم يثبت شيء، ليلة النصف مش عارف أن الله ينزل، ما ثبت شيء هذا. نعم. أبو بكر عبد الله هذا يقول أحمد بن حنبل يضع الحديث، يقول ان عبد الله بن سبره الامام احمد رحمه الله ويحيى بن معين انه يضع الحديث على الرسول عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك ابو بكر قال حدثنا زيد بن هارون قال انبانا حجاج اي يحيى بن ابي كثير عن روان عائشه رضي الله عنها انها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فخرجت اطلبه فاذا هو بالبكي رافع راسه الى السماء فقال عائشه اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت وما بي ذلك ولكني ظننت انك اتيت بعض نسائك. فقال ان الله تعالى ينزل ليله النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطاد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عروة عن عائشة أن النبي أنها فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة وهي ليلتها. الرسول كان ليلتها عندها ففقدته آخر الليل فخرجت تشوف وين راح وتتبعته فهداها الله إلى أنها تذهب إلى البقيع فوجدته قائم عليه الصلاة والسلام يستغفر لأهل القبور ويحمد ربه ويشكره ويسلم على أهل القبور. فقال تخافين أن يحيف الله عليك يا رسول الله ورسوله عليك يا عائشة؟ قالت نعم ظننت أنك رحت بعض نسائك. فقال إن هذه الليلة نعم. قال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا. إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا. ليلة النصف من شعبان ينزل إلى سماء الدنيا كلها ولا نصفها ولا ثلث الأخير هذا ما في تفصيل. نعم. فيغفر لأكثر من عدد شعر. فيغفر لأكثر من عدد شعر كلب غنم كلب. انظر عدد شعر غنم كلب. نعم. قال رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن الهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن أزرب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركين أو مشاحن. قال وحدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود قال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن نبي أنه قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال عن الضحاك بن أيمن قال عن الضحاك بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه نعم. إلا لمشرك أو مشاحن اثنين متشاحنين علشان الدنيا ما يطلع عليهم والمشرك ما يطلع عليه. جميع مشرك على وجه الأرض ما يطلع عليه ربنا تعالى وتقدس اطلاع رحمة يعني اطلاع ولا فهو ماسك الخلق تعالى وتقدس مطلع على خلقه جميعهم جميع الخلق بقبضته تعالى وتقدس وتحت قهره وغلبته وسلطانه وشمول علمه كل الخلق مشركهم وكافرهم ومسلمهم وغيره كل الخلق بقبضته تعالى وتقدس لا يمكن أن يخرج عن قبضته أحد من خلقه تعالى وتقدس. فهو قاهر عليهم مطلع عليهم وقاهر وشمول العلم موجود تعالى وتقدس معهم بالقوة والقهر والغلبة وشمول العلم مع الخلق بالقوة والقهر والغلبة وشمول العلم ومع عباده الصالحين بالحفظ والحراسة يحرسهم ويحفظهم. أما الخلق كافهم فهو معهم معية عامة وإن كان أنكر المعية بعض علماء وبعض الشراح وبعض العلماء لكن ما لنا شغل بالناس ولا نتتبع أحد ولا نختاب أحد إنما نقول إن الله تعالى وتقدس معنا مع المؤمنين بالتقوى أهل التقوى مع المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه خاصة معية خاصة. المعية العامة أن الله معهم في القهر والغلبة وشمول العلم قهل وقدرة وغلبة وشمول العلم فالعقال كلها في قبضته تعالى وتقدس لا يخرج عن قبضته أحد. نعم. باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. قال رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب سجود الشكر. شكر لله، تسجد حتى لو ما انت على طهارة الإنسان، تضرب إيديك بالتراب أو بما عليك أنت، ثم تقول الله أكبر وتسجد، لو ما هو على الأرض، على الهواء أو على الأرض أو شيء من هذا. إن كان استطعت أن تسجد على الأرض فهو أفضل، وإما استطعت لو على الهواء، لو على ناقتك تمشي وتسجد تمسك، لا تقول كذا. أي مكان تريد يأتيك فرح وسرور وتقول هذا شكر، الله أكبر، تنوي أنها سجدة شكر، تشكر في أي حالة. لكن إذا كنت ما أنت متوضي ينبغي أن تتيمم، لأنها نوع صلاة، يعني نوع صلاة، وإن كانت ليست صلاة لكنها نوع صلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا شعثة بنت الشعثة، حدثتني الشعثة. نعم. قال عن عبد الله بن أبي أوفى، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد شكرا لله، أو قال صلى ركعتين شكرا لله، حتى لما أتي برأس أبي جهل الذي أتى به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قتل بجهل 2 من أبناء عفرة، كانوا شباب 15 سنة ومعه سيف، وقعدوا عند عبد الرحمن بن عوف، يقول أنا بالصف، وجلس عن يميني شاب أبو 15 أو 16 سنة، وشاب عن يميني كذلك 16 سنة، هذا أبوه له 16 أو 17، وهذا له 15 وأقل وقتا. كل واحد معه سيف وسأله: يا عم هل تعرف بجهل؟ قلت: نعم. ماذا تصنع به؟ قال: والله لا يختلن دمي بدمه ولحمي بلحمه، لأنه يؤذى الرسول حتى أو يموت الأقصب. يقول: انظر كالرجال اللي يواسي الصفوف، هو يقول فشد عليه مثل الصقر حتى ضربه، والثاني كذلك انظر اللي يواسي الصفوف فشد عليه، شد عليه الاثنين مثل الصقور وضرباه بسيفيهما فوقع، وقع لكنه ما مات، وقع ولا ضربوه ضرب. فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول قتلنا. قال: ارني سيفك. فأخذ السيف الأول وشمه، قال: نعم أنت ضربته، هذا السيف لما السيف ولا دم السيوف من دم. قال: وأنت كذلك ضربته، لكن من الذي شدد عليه وقطع رأس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ لما انتهت المعركة ذهب عبد الله يبحث عنه فوجده وبارك على صدره، على صدر أبي جهل، فقال: من أنت؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: رويع الغنم. أنت رويع الغنم اللي ترعى الغنم؟ قال: نعم. قال: من هم الخيل البيض؟ البلق. الخيل البيض ما هي؟ قال: هذه الملائكة يا عدو الله. قال: هؤلاء هم اللي فعلوا فينا الأفاعيل. لمن المدائرة؟ قال: لله ورسوله. زاهد أنه حز رأسه وجاءت به الرسول. يقال أن الرسول سجد شكرا، ويقال أنه صلى ركعتين، الله أعلم. نعم. الشاهد أن الإنسان إذا أتاه فضل من الله وسرور من الله أنه يسجد سجدتين شكر لرب العالمين. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان بن سالم المصري قال حدثنا أبي قال أنبأنا بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب عن أمر بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان، يحيى بن عثمان قال حدثنا نبي عثمان قال حدثنا ابن لهيعة، نبي لهيعة عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب قال عن عمرو بن الوليد، عن عمرو بن الوليد قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بحاجة فخر ساجدا، سجد شكرا لله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما تاب الله عليه خر ساجدا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العدني قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن الزهري، عن الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رحمه الله ورضي عنه انه لما هجره الرسول هو وصحابته 3 تخلفوا، فهجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام 40 ليلة، ثم اتى الوحي بان يزاد 15 ليلة، أتى الوحي لأن تفترق عنه زوجته، حتى تم 50 ليلة وهم هاجروا والرسول هاجرهم والصحابة لا كلام ولا سلام ولا بيع ولا شراء، حتى زوجته راحت عنه، حتى زوجه لازم تهجره أيضا، لأن المسلمين إذا أجمعوا على أمر يجب أن تجمع حتى النساء معهم، حتى زوجه تهجره، لأن ما يحل لها وهو هجور من المسلمين الزوجة أن يأتيها أو يكلمها أو يركبها، لا يحل هذا. فربنا أمر بأن تفارقه زوجته 10 ليلات بعدما تم 40 فارقته الزوجة، لأن الزوجة مسلمة وهي مع المسلمين فيما أجمع عليه. النساء يجب أن يكونوا مع الرجال ما أجمع عليه الرجال. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما أتتني البشرى خر ساجدا شكرا لله تعالى. لا شك أنه نعمة كبرى، نعمة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فانظر، ظنوا أن لا ملجأ، ما في منفذ ولا في اتكال ولا في نلجأ ونجأر إلا إلى الله تعالى. جاءهم الصارخ: أبشر يا كعب بن مالك، كتاب الله عليك بسلع. قام رجل على ظهر سلع يصيح: يا كعب بن مالك أبشر، كتاب الله. يقول: سمعت الصوت؟ على طول خر راكعا ساجد يبكي: الحمد لله الذي تاب الله علي. يقول: فذهبت للمسجد ووجدت وجه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل لوح الفضة الذي رش بماء ذهب، رش بماء أصفر كأن الشمس طالعة عليه، لوح فضة مرشوش بذهب كأن الشمس طالعة عليه. يبرق عليه الصلاة، إذا أجاء السرور صار وجهه أحسن من قطعة الفضة على الذهب إلى آخره. الشاهد أنه خر ساجدا حينما جاءته البشرى من الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن يوسف قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال عن بكار بن عبد العزيز قال عن أبيه عبد العزيز قال حدثنا أبو بكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وتاب أمره يسره أو يسر به خر ساجدا. يقول أبو بكرة الثقفي رحمه الله ورضي عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاه شيء يسره خر راكعا عليه الصلاة. هذا تشريع سنة من الله تعالى، من الرسول عليه الصلاة والسلام سنها لنا، لأنه كلما جاءه شيء يسره خر راكعا ساجد لله شكر لله. لأن الذي فرج كربك أو أعطاك النعمة أو الذي نجحك أو الذي مثلا نجاك من الغرق أو مثلا أعطاك رزق إنسان أو أعطاك مولود أو أعطاك شيء، رب العالمين اسكت شكر له. عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت توبتها في سورة النور، نزلت التوبة 10 آيات و 11 آية في توبتها، والرسول عليه الصلاة جالس عندها، ولما انتهى من الآيات يقرأها قال: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، نزلت براءتك من الله. قال لها أبوها وأمها: اذهبي كبلي رأسه. قالت: لا، ومع الناس، واتهمني مع الناس، أسجد شكر لله الذي أنزل براءتي من عنده تعالى وتقدس في كتابه يقرأ إلى يوم القيامة، ولا هذا مع الناس، اتهمني مع الناس، بشر يخطئ ويصيب. قالت: لا. قال الرسول: عرفت الحق لأهله. أي والله عرفت الحق، أسجد شكر لله تعالى وتقدس، أصلي ركعتين وأدعو ربي وأحمده وأشكره الذي نجاني وأنزل نجاتي في آيات تتلى. ما كنت أظن أن الله ينجيني أو ينزل آيات، نفسي أحقر عندي من ذلك، لكن نزل 11 آية في سورة النور في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. فأنا أشكر الذي أنزل براءتي، ما أشكر اللي صار مع الناس ولا يدري وش يقولون الناس ولا هو ما يدري وش يقول. أشكر الذي أنزل براءتي تعالى، عرف الحق لأهله. إيه والله. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.